مصيرا والهدى شبل الحسن لبى النداء بنور البصيرا والهدى شبل الحسن لبى النداء لبيك يا عام بالروح والدم لبيك يا عام بالروح والدم نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء بنور البصيرة شبل الحسن لبى النداء لبيك يا عام بالروح والدم لبيك يا عام بالروح والدم بنور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء بنور البصيرة بالروح والدم لبيك يا عام بالروح بنور البصيرة نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبيك يا عام بالروح والدم لبيك ما شاء الله نور البصيرة نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء لبى النداء مع شبل بنور البصيرة شبل الحسن لبى لبيك يا عام بالروح والدم لبيك آخر مرة نور البصيرة والهدى لبى الحسن شبل الحسن لبى النداء نور البصيرة والهدى شبل الحسن لبى النداء لبيك يا عام بالروح والدم لبيك يا عام جور بالروح والدم نور البصيرة والهدى